كفامع بك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. فلا تقل لهما الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم حسنة في الآخرة حسنة وخلا من النار اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبينا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.